السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. آمين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه، إذ قالوا ليوسف، يوسف رفع بالابتداء واللام للتأكيد، وهي التي يتلقى بها القسم، أي والله ليوسف وأخوه عطف عليه، أحب إلى أبينا منا خبره، ولا يثنى ولا يجمع لأنه بمعنى الفاعل، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم فتآمروا في كيده، ونحن عصبة أي جماعة، وكانوا عشرة، والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة، وقيل الخمسة عشر، وقيل ما بين الأربعين إلى العشرة، ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط. اقرأ ضمي. السلام الله عليكم شيخنا. إن أبانا لفي ضلال مبين، قال لم يريدوا ضلال الدين إذ لو أرادوه لكانوا كفارا، بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبير في إيثار اثنين على عشرة ما استوائهم في الانتساب إليه، وقيل لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه علينا. صد تأخر سيدنا. تمام. قوله تعالى: قلت له، أعدتني. تمام تمام، أحسن الله إليكم، تمم الله لكم حجكم بالخير. قوله تعالى: قلت له يوسف، في الكلام حذف، أي قال قائل منهم: قلت له يوسف، ليكون أحسن لمادة الأمر، أو اطرحوه أرضا، أي في أرض، فأسقط الخافض وانتصب الأرض. هو أنشد سيبويه فيما حوذي، فمنه في لدن بهز لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. نعم، لدن لدن بهز أقرأه. الكف يعسل متنه لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. قال النحاس: إلا أنه في الآية حسن كثير، لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف، فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه. والقائل قيل هو شمعون، قال هو وهب بن منبه، وقال كعب الأحبار دان، وقال مقاتل روبيل، والله أعلم. والمعنى أرضا تبعد عن أبيه، فلا بد من هذا الإضمار، لأنه كان عند أبيه في أرض. يخلق جزم لأنه جواب الأمر، معناه يخلص ويصفو. لكم وجه أبيكم فيقبل عليكم بكليته. بكليته. طيب. وتكون من بعده، أي من بعد الذنب، وقيل من بعد يوسف، قوما صالحين أي تائبين، أي تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبله الله منكم. وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة، لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم. وقيل صالحين، أن يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أسرة ولا تفضيل. قوله تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: قال قائل منهم، القائل هو يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب، قاله ابن عباس، وقيل روبيل وهو ابن خالته، وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض، وقيل شمعون. وألقوه في غيابة الجب، قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة في غيابة الجب، وقرأ أهل المدينة في غيابات الجب، واختار أبو عبيد التوحيد لأنه على موضع واحد ألقه فيه، وأنكر الجمع لهذا. قال النحاس: هذا تضييق في اللغة، وغيابات على الجمع، وغيابات على غيابات على الجمع يجوز من وجهين: حكى سبويه سير عليه عشيانات وأصيلانات، يريد عشيانات، عشية وأصيلا. عشيانات وأصيلانات. عشية، نعم. عشيانات وأصيلانات، تصغير. عشيانات وأصيلانات، يريد عشية وأصيلا، فجعل كل وقت منها عشية وأصيلا. فكذا جعل كل موضع مما يغيب غيابه، والآخر أن يكون في اللب غيابات جماعة. كما قال الشاعر: ويقال غاب يغيب غيبا وغيابة وغيابا، كما قال الشاعر: ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث، أنا ذاكما قد غيبتني غيابيا. قال الهروي: والغيابة شبه لجف أو طاق في البئر فويق الماء، يغيب الشيء عن العين. وقال ابن عزيز: كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. قلت: ومنه قيل للصبر غيابة. قال الشاعر: فإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل، والجب الركية التي لم تطوى، فإذا طويت فهي بئر. قال الأعشى: لئن كنت في جب 80 قامة أرقيت أسباب السماء بسلمي. وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا، وجمع الجب جببة وجباب وأجباب، وجمع بين وجمع بين الغيابة والجب، انت مشغول لأنه أراد ألقوه في موضع. لا، النت بس في الصوت عالي على. كده. وجمع بين الغيابة والجب لأنه ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه نظر الناظرين. قيل هو بئر ببيت المقدس، وقيل هو بالأردن، قال هو وهب بن منبه، ومقاتل قال مقاتل هو على 3 فراسخ من منزل يعقوب. الثانية قوله تعالى: يلتقطه بعض السيارة، جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة: تلتقطه بالتاء، وهذا محمول على المعنى لأن بعض السيارة سيارة. وقال سبويه: سقطت بعض أصابعه. وأنشد: وتشرق بالقول الذي قد أدعته، كما شرقت صدر القناة من الدم. وقال آخر: أرى مر السنين أخذن مني، كما أخذ السرار من الهلال. ولم يقل شرق ولا أخذت. والسيارة الجمع الذين يسيرون في الطريق للسفر، وإنما قال القائل هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود، فإن من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد. وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم، فربما لا يأذن لهم أبوهم، وربما يطلع على قصدهم. الثالثة: وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخرا، لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم، بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ثم تابوا. وقيل كانوا أنبياء، ولا يستحيل في العقل زلة نبي، فكانت هذه زلة منهم. وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه. وقيل ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نباهم الله، وهذا أشبه والله أعلم. الرابعة: قال ابن وهب قال مالك: طرح يوسف في الجب وهو غلام، وكذلك روى ابن القاسم عنه، يعني أنه كان صغيرا. والدليل عليه قوله تعالى: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، قال: ولا يلتقط إلا الصغير. وقوله: وأخاف أن يأكله الذئب، وذلك يختص بالصغار. وقولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الخامسة: الالتقاط تناول الشيء من الطريق، ومنه اللقيط واللقيطة اللقطة عفوا. ونحن نذكر من أحكامها ما دلت عليه الآيات والسنة، وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طلب، منه قوله تعالى: يلتقطه بعض السيارة أي يجده من غير أن يحتاسبه. قد اختلف العلماء في اللقيط، فقيل أصله الحرية لغلبة الأحرار على العبيد، وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى بأن اللقيط حر، وتلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وإلى هذا ذهب أشهب صاحب مالك،

قال ابن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيره، سابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته، فقال لها: هذه بتيك. العكس لما أخذني اللحم. قلت: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا، فلما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة، رجعوا مسلم. الثانية: وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أدمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط فلا تجوز المسابقة بدونها، وهي: أن المسافة لا بد أن تكون معلومة، الثاني أن تكون الخيل متساوية الأحوال، الثالث أن لا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن. الثالثة: وأما المسابقة بالنصال والإبل فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل بالنصال ولا وذكر الحديث. وخرج النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فثبت ذكر النصل في من حديث ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة، ذكره النسائي وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. الرابعة: أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الريان إلا على الخف والحفر والنصر. قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار. وقد زاد أبو البختري القاضي في حديث الخف والحافر والنصل أو جناح، وهي لفظة وضعها للرشيد. فترك العلماء حديثه لذلك ولغيرهم موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه بحال. وقد روي عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمد، لأنه قوة على أهل الحرب. قال: وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمد. وظاهر الحديث يسوي بين السبق على النجب والسبق على الخيل. قد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا في الخيل، لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة، وقد تؤول قوله لأن حمله على العموم يؤدي إلى إجازة القمار وهو محرم باتفاق. الخامسة: وقد تؤول عليه. نعم، وقد تؤول عليه. تؤول عليه قوله، ولا بدل قوله؟ من غير قوله. أكان قوله. وقد تؤول عليه لأن حمله على العموم يؤدي إلى إجازة القمار وهو محرم باتفاق. الخامسة: لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم كما ذكرنا، وكذلك الرمي لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع من الإصابة مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط. والأسباق ثلاثة: سابق يعطيه الوالي والرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه، وسابق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أخذه، وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له لا يرجع إلى ماله، وهذا مما لا خلاف فيه. والسبق الثالث اختلف فيه، وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخل بينهما محللا لا مانع أن يسبقهما، فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه، وسمي محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أو له، واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمل أن يسبق فله بذلك قمار، فليس بقمار، ومن أدخله وهو يأمل أن يسبق فهو قمار. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف في ذلك قول مالك، فقال: مرة لا يجب المحلل في الخيل، ولا نأخذ فيه بقول سعيد. ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله. السادسة: ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلب، ولو ركبها أربابها كان أولى. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه، والسبق من الرماة على هذا النحو عنده. وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي. السابعة: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق أبا بكر وعمر، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. ومعنى وصلى أبو بكر يعني أن رأس فرسه كان عند صلى فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلوان موضع العجز. قوله تعالى: وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا وأقمشتنا، يعني أن رأس فرسه كان عند صلوي فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوي فرس صلى الله عليكم. قوله تعالى: وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها فأكله الذئب. وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب، أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به، لأنه كان أظهر المخاوف عليه. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ولو كنا أي وإن كنا، قاله المبرد وابن إسحاق، صادقين في قولنا. ولم يصدقهم يعقوب لما ظهر منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي بيانه. وقيل: ولو كنا صادقين أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتنا ولا اتهمتنا في هذه القضية لشدة محبتك في يوسف. قال معناه الطبري والزجاج وغيرهما. قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: بدم كذب، قال مجاهد: كان دم سخلة أو جدي ذبحوه. وقال قتادة: كان دم ظبية، أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب فيه، فوصف الدم بالمصدر فصار تقديره بدم ذي كذب. مثل: واسأل القرية. والفعل والمفعول قد يسميان بالمصدر، يقال: هذا ضرب الأمير أي مضروبه، وماء سكب أي مسكوب، وماء غور أي غائر، ورجل عدل أي عادل. وقرأ الحسن وعائشة: بدم كذب بالدال غير المعجمة، أي بدم طري، يقال الدم الطري الكذب، وحكي أنه المتغير، قاله الشعبي. والكذب أيضا البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث، فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة اختلاف اللونين. الثانية دي بالدال برضو البياض. نعم. الثانية أحسن الله إليك. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها، وهي سلامة القميص من التنييب إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذبهم، وقال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ قاله ابن عباس وغيره، نعم حليما حليما. قول إيه اللي قال الحكمة هنا؟ وقال لهم متى كان هذا الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ قاله ابن عباس وغيره. روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الدم دم سخلة. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لما نظر إليه قال كذبتم، لو كان الذئب أكله لخرق القميص. خرق القميص. وحكى الماردي أن في القميص ثلاث آيات، حين داو عليه بدم كذب، وحين قد قميصه من دور، وحين ألقي على وجهه به فارتد بصيرة. قلت هذا مردود، فإن القميص الذي جاء به أو الذي جاء عليه بالدم غير القميص الذي قد وغير القميص الذي أتاه البشير به. فقد قيل إن القميص الذي قد هو الذي أتي به فارتد بصيرة، على ما يأتي بيانه آخر السورة إن شاء الله تعالى. وروي أنه قالوا له بل اللصوص قتلوه، فاختلف قولهم فاتهمهم. فقال لهم يعقوب تزعمون أن الذئب أكله، ولو أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إلى جلده، وما أرى بالقميص من شق. تزعمون أن اللصوص قتلوه، ولو قتلوه لأخذوا قميصه، هل يريدون إلا ثيابه؟ فقالوا عند ذلك وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. عن الحسن وغيره، أي ولو كنا موصوفين بالصدق لاتهمتنا. الثالثة، استدل الفقهاء بهذه الآية في أعمال الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة، ولا خلاف بالحكم بها. قاله ابن العربي. قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، في ثلاث مسائل. الأولى، روي أن يعقوب لما قالوا له فأكله الذئب قال لهم لم يترك الذئب له عضوا فتأتوني به أستأنس به، ألم يترك لي ثوبا أشم فيه رائحته؟ قالوا بلى، هذا قميصه ملطوخ بدمه. فذلك قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه أروني قميصه، فأروه فشمه وقبله، ثم جعل يقلبه فلا يرى فيه شقا ولا تمزيقا، فقال والله الذي لا إله إلا هو ما رأيتك اليوم ذئبا أحكم منه. أحلم باللم. أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يمزق عليه، وعلم أن الأمر ليس كما قالوا وأن الذئب لم يأكله، فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزينا، وقال يا معشر ولدي دلوني على ولدي، فإن كان حيا رددته إلي، وإن كان ميتا كفنته ودفنته. فقيل قالوا حينئذ ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا، تعالى نخرجه من الجب ونقطعه عضوا عضوا ونأتي أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا في مقالتنا ويقطع بأسه تقصدون حزنه يعني والله. فقال يهوذا والله لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت، ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم. قالوا فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئبا. قال فاصطادوا ذئبا ولا تخوه بالدم وأوثقوه بالحبال. ثم جاءوا به يعقوب وقالوا يا أبانا إن هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسها، ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه، وهذا دمه عليه. فقال يعقوب أطلقوه، فأطلقوه وتبصبص له الذئب، فأقبل يدنو ويعقوب يقول له ادنو حتى ألصق خده بخده. فقال له يعقوب أيها الذئب لما فزعتني بولدي وأورثتني حزنا طويلا؟ ثم قال اللهم أنطقه، فأنطقه الله تعالى. فقال والذي اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه ولا مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شعراته، والله ما لي بولدك عهد، وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخي لي فقد، فلا أدري أحي هو أم ميت، فاصطادني أولادك وأرتقوني وإن لكم الأبياء. الذئب بيدور على أخوه، ما بيدورش على أخوه. أعوذ بالله.